بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره، ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه، ثم يصلب. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. وتستحب تسميته، فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم، كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حمل فأكل أو شرب. هذا يتكلم عن الشهيد، عن من مات في المعركة. فمن مات في المعركة مباشرة هذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن إلا بأثوابه ولا يصلى عليه. لكن لو أنه مات من أثر المعركة لكنه تأخر، يعني جرح ثم أكل وبعدما أكل مات، أو جرح ثم شرب أو تكلم أو طال الفصل ثم مات بعد ذلك، فإنه يغسل ويصلى عليه، فإنه يغسل ويصلى عليه، كما في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه. يقول المصنف: أو حمل، يعني حمل من أرض المعركة، سقط فيها ثم حمل منها، أو حمل فأكل أو شرب. الحجاوي صاحب الزاد ذكر الأكل ولم يذكر الشرب، ذكر الأكل ولم يذكر الشرب، فقال: أو حمل فأكل. والبهوتي أضاف الشرب، لأن من العلماء من يستثني الشرب، يقول: لو أنه بعد جرحه وإصابته شرب ثم مات، هذا لا يمنع أن يكون قتل بسبب المعركة، هذا لا يمنع، لأن الشرب ممكن يشرب الإنسان وهو في آخر رمق، ممكن يشربه في النزع. أما الأكل لا يأكل إلا إذا كان فيه حياة مستقرة، إلا إذا كان فيه حياة مستقرة، ففرق بين الأكل والشرب. البهوتي يرى أن الشرب كالأكل، أنه إذا جرح في المعركة ثم شرب ومات أنه يغسل، أنه يغسل، يغسل كغيره، غسل كغيره. والمجد رحمه الله، المجد من تيمية، يميل إلى أن الأكل ليس كالشرب، يميل إلى أن الشرب ممكن، الشهيد ممكن يشرب، يعني ممكن عند سكرات الموت قد يشرب، لأن الشرب أمره سهل، الشرب أمره سهل. قال: أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو عطس. طيب، إذا شرب أو نام بعد المعركة بعد الجراح ثم مات بعد النوم، أو جرح ثم ذهب وبال ثم مات، أو تكلم أو عطس، هذا كله يغسل ويصلى عليه. أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، غسل وصلي، صلي عليه. وقال: كغيره. ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويغسل الباغي. والباغي هو الذي يبغي على الإمام، الباغي الذي يخرج على الإمام، هؤلاءهم البغاة، هؤلاءهم البغاة، فإنهم إذا ماتوا أو قتلوا يصلى عليهم، يعني لو خرج بغاة على الإمام فإنهم يقاتلون، فإنهم يقاتلون، لأنه لا يجوز الخروج على الإمام. لكن إذا قتلوا هم مسلمون، مسلمون عصاه، مسلمون عصاه، فيصلى عليهم، يغسلون ويصلى عليهم يصلى عليهم. ومثل الزاني إذا رجم، والقاتل إذا قتل، ونحن هؤلاء كلهم مسلمون يصلى عليهم لأنهم عصاة، لأنهم عصاة فساق لا يخرجون من الملة. قال ويغسل الباغي ويصلى عليه ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق، قاطع الطريق أيضا قاطع الطريق يقتل، ويتخذ معه حد الحرابة، حد الحرابة، فإذا قتل يصلى عليه، إذا قتل فإنه يغسل ويصلى عليه. قال ثم يصلب، ثم يصلب لأنه مسلم، لأنه مسلم لكنه عاصي، عاصي بفعله هذا، مرتكب كبيرة، فيصلى عليه، يصلى عليه. قال والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. السقط، السقط هل يصلى عليه أو لم يصلى عليه، هل يصلى عليه أو لم يصلى عليه؟ أنا أقول أولا السقط له أحوال، له أحوال اتفق عليها مختلف فيها. الحالة الأولى، الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا لم يبلغ 4 أشهر، إذا لم يبلغ 4 أشهر فهذا لا يصلى عليه باتفاق، إذا لم يبلغ 4 أشهر فهذا لا يصلى عليه باتفاق لأنه ما نفخ فيه الروح، لأنه ما نفخ فيه الروح. القسم الثاني أو الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا بلغ 4 أشهر واستهل، إذا بلغ 4 أشهر واستهل، يعني ولد 4 أشهر واستهل، صرخ صاح، فهذا يصلى عليه باتفاق، فهذا يصلى عليه باتفاق. الحالة الثالثة إذا بلغ 4 أشهر ولم يستهل، بلغ 4 أشهر ثم سقط، سقط بعد 4 أشهر ولم يستهل، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، منهم من قال يصلى عليه، منهم من قال يصلى عليه، ومنهم من قال لا يصلى عليه، ومنهم من قال لا يصلى عليه الحاقا له بالإرث، الحاقا له بالإرث، لأن الذي لا يستهل ما يرث، الذي لا يستهل ما يرث حتى لو كان أكثر من 4 أشهر. والصحيح أنه يغسل، الصحيح أنه بعد 4 أشهر يغسل حتى لو لم يستهل، لأنه صار إنسان نفخ فيه الروح ويشفع يوم القيامة، فيغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه أيضا، وهكذا إذا بلغ 4 أشهر لأن الروح نفخت فيه، نفخ فيه، نفخت فيه الروح. ولا يشترط أن يستهل، إنما الاستهلال شرط للإرث، الاستهلال شرط للإرث، لأن الإرث، ها الإرث لا بد من التحقق، لا بد أن نتحقق أنه حي، هذا الإرث. أما الصلاة، أما الصلاة يكفي غلبة الظن، الصلاة يكفي غلبة الظن، فبعد 4 أشهر نعم ها يغلب الظن أن الروح نفخ فيه، لأن في حديث ابن مسعود أنه إذا بلغ 4 أشهر أرسل الله إليه الملك نفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد 4 أشهر فإنه يصلى عليه ويسمى، وأقل منها لا يصلى عليه. قال والسقط، والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، هذا يريد أن يشير إلى الخلاف لقوله عليه السلام والسقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالمغفرة والرحمة، رواه أبو داود، رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وتستحب تسميته، تستحب تسميته، يستحب لأنه يبعث يوم القيامة، إذا مات بعد نفخ الروح يبعث يوم القيامة وله 33 سنة، يبعث وأعماره للجنة 33 سنة، ويشفع لوالديه، فهو إنسان، فهو إنسان له حرمته. وتستحب تسميته، يستحب أن يسميه، يستحب أن يسميه، إن علم أنه ذكر سماه اسم ذكر، علم ذكر سماه اسم ذكر، وإن علم أنه أنثى سماه اسم أنثى. وإن جهل يسمى اسم صالح لهما، يسمى اسم يصلح للذكر والأنثى، تقول مثلا هبة الله، عطية الله إلى آخره، هذا يصلح للذكر والأنثى، هذا يصلح للذكر والأنثى. يقول فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما، سمي بصالح لهما، يعني يسمى اسم يصلح للذكر ويصلح للأنثى. فإن لم يسمي مثلا هبة الله، عطية الله إلى آخره، يسمي أسماء هي موجودة الآن صالحة للذكر والأنثى. أتذكرون شيئا؟ هل تذكرون اسم الآن موجود صالح للذكر والأنثى؟ ندى، نور، صباح. طيب ندى، نور، صباح، نعم، أي ما شاء الله كثير ما شاء الله. طيب على كل حال يسمى باسم صالح للذكر والأنثى، يسمى باسم صالح للذكر والأنثى. قال ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم. إذا تعذر غسله، تعذر غسله لا يمكن، إما الحرق كان يكون محترق، محترق في نار، هذا يقول المصنف يمم، يمم. والخلاف هنا كما سبق، كما سبق الجمهور يمم، ومن العلماء من قال لا، لأن تغسيل الميت ليس طهارة من حدث، للتنظيف، وأنه لا ييمم هذا قول قوي، أن لا نيممه هذا قول قوي. لكن كما قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ محمد، يقول إذا كان فيها، إذا كان فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص من الشريعة أو فيها إجماع فنعم ييمم، وإذا ما في نص ولا إجماع يقول الأقرب أنه لا ييمم، لأن التراب يعني قد يزيده، قد يعني يتسخ من التراب، لأن طهارة معنوية، طهارة معنوية. وقال أو غيره كالحرق والجذام، الجذام مرض، الجذام مرض، يقول يصيب الأطراف، يصيب الأطراف، أطراف الأصابع ويقطعها. المهم إذا فيه مرض بأصابعه لو غسلها تساقطت وتقطعت، هنا يمم، يمم. قال والتبضيع، التبضيع، التبضيع القطع، لو لحمه متقطع، لو لحمه على شكل قطع، بضعة من البدن يعني قطعة من البدن، قطعة. التبضيع يعني كان يكون بدنه مقطع، مقطع لحم لا يمكن أن يغسل، هنا يمم، هنا يمم. قال كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، كالجنب إذا تعذر عليه الغسل. وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي، كطهارة الحي، كطهارة الحي، فاتقوا الله ما استطعت. الحي إذا لم يستطع أن يغسل جميع بدنه من الجنابة، أو لم يستطع أن يغسل جميع الأعضاء من الوضوء، ها يغسل ما يغسل الصحيح ويتيمم عن العضو المريض إذا لا يمكن أن يمسح عليه، يتيمم. هنا مثله، هنا مثله، إذا الحرق أو التبضيع في طرف البدن، في جهة من البدن، يغسل البدن ويمم، هذا يغسل البدن ويمم الباقي. وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم الباقي، ويمم الباقي، ويمم للباقي، ويمم للباقي. ويجب على الغاسل ستر ما رآه، يجب على الغاسل ستر ما رآه، هذا أمانة، الغاسل مؤتمن يجب أن يستره، يجب أن يستره، لأنه ورد، ورد حديث قواه بعض أهل العلم أن من غسل ميتا، من غسل ميتا فكتم عليه، من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة، غفر له 40 مرة. ومن حفر له فأجنه، ومن حفر له فأجنه يعني ستره، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر سكن يسكنه، أجري عليه كأجر سكن يسكنه، يسكنه إياه كأجر سكن يسكنه إياه إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ومن كفنه، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة، من سندس واستبرق الجنة. هذا في البيهقي، والحاكم صححه الحاكم الشرطي مسلم وافقه الذهبي، وقال ابن حجر اسناده قوي، والهيثمي أيضا. فهذا فضل عظيم، فضل عظيم لمن يغسل الميت ويستر عليه ويستره ويحفر قبره إلى آخره. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، إن لم يكن حسنا. وقوله إن لم يكن حسنا يفهم منه أنه لو كان حسن فلا بأس، لا بأس أن يظهره، لا بأس. لو يقول مثلا يعني وجهه طيب يعني مشرق إلى آخره، هذا طيب، طيب، لأنه يسر الحي، يسر الحي. والميت لا يكره هذا الكلام، يعني لو كان حيا ما كره ذكر محاسنه، أكرهها. فكذلك الميت، كذلك الميت، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، لا إظهار الخير. ويظهر، يظهر الخير الذي في الميت، يقول يظهر الخير الذي في الميت. في الحاشية، حاشية بن قاسم يقول لابن حبان والحاكم: واذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، كفوا عن مساويهم. وقال: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المصنف رحمه الله تعالى ختم الغسل بهذا الشيء، بهذا الظن، لأن الغاسل قد يطلع على شيء فيسيء الظن، وقد يطلع على شيء طيب فيحسن الظن فوق اللازم، لأن بعض الناس عندهم غلو، بعض الناس عندهم غلو، فقد يكون هذا الشخص عنده في الجنة، وآخر عنده إفراط، آخر عنده إفراط أو تفريط، يعني يرى أن هذا قد لا يدخل الجنة إلى آخره. فنبه الشيخ رحمه الله، ربه نبه المصنف إلى هذه المسألة، قضية مهمة، قضية مهمة، هو منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة. قال: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نرجو للمحسن يعني لا نجزم بأنه في الجنة، ونخاف على المسيء، نخاف عليه من العذاب لأنه تحت المشيئة، لأنه تحت المشيئة. ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لأحد أنه في جنة أو في نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب الجمهور، جمهور للسنة، أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، كالعشر المبشرين بالجنة، ثابت بن قيس، كاشف بن محصن، إلى آخره، إلى آخره من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وما عداه لا نشهد له بالجنة، لكن نرجو له الجنة، نرجو له الجنة. وعلى هذا، هل نشهد لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجنة؟ هل نشهد الإمام أحمد في الجنة؟ لأبي حنيفة، لمالك، الشافعي، الأئمة التي أجمعت الأمة على صلاحه، أجمعت الأمة أنهم من خيار البشر، فهل نشهد لهم بالجنة؟ خلاف بين الجمهور وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الجمهور يقول: نرجو المحسن الثواب ونخشى عليه العقاب، مع أن من شهد له الأمة بالجنة فيرجى له، يرجى له الخير، لكن لا يستطيع الإنسان أن يجزم بأن فلان في الجنة مهما بلغ. هذا مذهب الجمهور. القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من اتفقت الأمة على صلاحه، من اتفقت الأمة على الثناء عليه فهو في الجنة، من اتفقت الأمة على الثناء عليه فهو في الجنة. هذا شيخ الإسلام يقول، يقول من اتفقت الأمة على الثناء عليه. طيب هل ممكن نحيط بالأمة؟ يعتذر المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف، يعتذر عن شيخ الإسلام ويجيبه عن هذا الكلام، يقول مراده أكثر الأمة، يقول إن لعل مراد شيخ الإسلام أكثر الأمة، لأن إذا كان أكثر الأمة يثني على الشخص بخير فيشهد له بالجنة، وإذا أجمعت الأمة أو أكثرهم أغلبهم على أنه من أهل الشر ها فنشهد أنه بالنار. واستدل رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، لما أثنوا على الجنازة خير قال وجبت، والأخرى شر قال وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. والأمة لا تجمع على ضلاله، الأمة لا تجمع على ضلاله، فإذا أجمعت أن فلان في الجنة يقول نشهد في الجنة، نشهد له في الجنة. وعلى كل حال لا شك أن من أجمعت الأمة على على الثناء عليه أنه يرجى له الخير ويرجى له الجنة، لكن الإنسان يتأدب مع الله ورسوله، يتأدب مع الله ورسوله أن يجزم أن فلان في الجنة، يجزم أن فلان في الجنة. ومثله مثله الآن يعني من يقتل شهيد، يعني ما نقول شهيد، نقول نرجو له الشهادة، نرجو له الشهادة، لأن لا نعلم ماذا ختم له، لكن نحسن الظن به، نحسن الظن به ونقول نرجو أن يكون شهيدا، نرجو أن يكون شهيدا. ولهذا لما توسع الناس في هذا المصطلح صار كل من مات شهيد، كل من مات شهيد، حتى الكرة لها شهيد والغنى له شهيد وهلم جرا. لكن على كل حال هذا أمر إلى الله جل وعلا، وأنت لا تعلم ماذا ختم له، أنت لا تعلم ماذا ختم له. قال ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. يقول يحرم سوء الظن بمسلم، يحرم سوء الظن بالمسلم. المسلم ينقسم إلى قسمين، المسلم ينقسم إلى قسمين، مسلم ظاهر العدالة، مسلم ظاهر العدالة، هذا يحرم سوء الظن به، هذا يحرم سوء الظن به، يعني ما عليه فسق، ما عليه فسق، فهذا يحرم سوء الظن به، يحرم سوء الظن به. والقسم الثاني مسلم ظاهر فسق، يعني ما ظهرت عدالته، مسلم لكن عليه فسق، يعني يقع في الزنا مثلا، أو يستخدم مخدرات، أو يتكلم بالغيبة والنميمة، هذا يساء الظن به، هذا يساء الظن به، لأنك الآن تتهم بأنه يفعل هذه المعصية، هذه يساء الظن، تتهم بأنه يعني لا يؤمن، لا يؤمن، تتهم بأنه لا يصدق، تتهم بأنه قد يأخذ الرشوة في بعض المعاملات، هذا سوء ظن، هذا سوء ظن. فهذا وارد، هذا وارد، لأنه هو الذي فتح باب سوء الظن على نفسه، هو الذي فتح باب سوء الظن على نفسه. فالمصنف يقول ظاهر العدالة لا يجوز إساءة الظن به، ظاهر العدالة لا يجوز إساءة الظن به. لكن عندنا قضية مهمة ينبغي التنبه لها، فرق بين لو أسأت الظن في شخص، وفرق بين أن ترتب على هذه الإساءة شيء آخر. يعني لو أسأت ظن بشخص لا يجوز أن ترتب عليه كلام تقوله فيه أو فعل تفعله معه، هذا محرم ولا يجوز. إساءة الظن محلها القلب، قد تسيء الظن بشخص لأنك لاحظت أن عليه المعاصي، أو اتهمته في شيء خان فيه أو غش في بيع أو غيره، هذا وارد أن تسيء الظن به. ولهذا لو مدح لك السلعة وأنت تعرف أنه يبيع بالنجش أو غيره، لو مدح لك السلعة ما تصدقه، صح ولا لا؟ لماذا؟ هذا إساءة الظن وقعت في نفسك غصب بدون اختيارك، ما تأمنه، فهذا وارد. أما ظاهر العدالة فلا يجوز إساءة الظن به، وإذا أسيء الظن بغير ظاهر العدالة فلا يجوز أن يرتب على إساءة الظن شتم له أو نقد له أو قدح إلى آخره، إلى آخره. أما حديث احترسوا من الناس بسوء الظن، هذا الحديث لا يصح، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف، حديث ضعيف. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، بمسلم ظاهر العدالة. ويستحب ظن الخير بالمسلم، هذا مستحب، يعني لو إنسان ساء ظنه بمسلم عنده معاصي نقول هذا فتح الباب على نفسه. لكن ما هو المستحب؟ ما هو الفضيلة الذي ينبغي أن تعمل بها؟ ألا تسيء الظن بمسلم أصلا، سواء ظهرت عدالته أو ظهر فسقه، ألا تسيء الظن. لكن من ظهر فسقه لو أسأت الظن ما نقول تأثم، ما نقول حرام عليك، لأنه وارد إساءة الظن بالفاسق. أما الأمر الأعلى والفضيلة والمستحب أن لا يساء الظن بأي مسلم، أن لا يساء الظن بأي مسلم. قال ويستحب ظن الخير بالمسلم، ظن الخير بالمسلم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في الكفن، فصل في الكفن. قال يجب تكفينه في ماله، تكفينه واجب، تكفين الميت واجب، وهو فرض كفاية، فرض كفاية. فكما يستر حيا يجب أن يستر ميتا، يجب أن يستر ميتا. وقال يجب تكفينه في ماله، يجب تكفينه في ماله، تكفينه واجب، تكفينه واجب. من أي شيء نكفنه؟ من ماله. والتكفين من ماله مقدم على الدين وعلى الوصية وعلى الإرث. ولهذا يذكر الفرضيون الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. الأول ما هو؟ مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز، فيؤخذ من ماله ما يجهز به حتى لو عليه دين ولو له وصية إلى آخره. يجب تكفينه من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه، مقدما على الدين، مقدما على دين ولو برهن، مقدم على دين ولو برهن. الدين المتعلق بالتركة، الدين المتعلق بالتركة، ها، إما أن تكون ديون مطلقة أو تكون ديون متعلقة بعين التركة. الديون المتعلقة بعين التركة كالرهن، الرهن هذه مسألة يبحث العلماء الفرائض. الرهن هذا دين متعلق بالتركة، هذا يقدم على الدين المطلق. ما معنى هذا؟ لو أنت تطلب إنسان 1000 ريال، تطلب إنسان 1000 ريال وشخص آخر يطلبه 1000 ريال، 1000 ريال، لكن هذا الشخص أخذ الكتاب راح قال الكتاب هذا أرهنه، إن جبت لي، إن أتيت، إن وفيتني الدين وإلا بعت الكتاب وأخذت حقي منه. طيب الآن الدين 1000 ريال هي متعلقة، هي مطلقة دين كالديون ولا متعلقة بنفس التركة؟ بنفس التركة، لأن الكتاب من التركة، كتاب يباع إذا مات من التركة، فيبدأ به، يبدأ به قبل الديون المرسلة. واضح لنا؟ المصنف هنا قال ولو برهن، إشارة إلى خلاف، لأن من العلماء من يقول، منهم من يقول إن الدين المتعلق بعين التركة يقدم على الكفن، يقدم على الكفن. ظاهر ولا مو بظاهر؟ والصحيح أنه لا يقدم على الكفن شيء، لا يقدم على مؤونة تجهيز شيء، يبدأ بها أولا، يبدأ بها أولا، مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، فيقدم على الوصية ويقدم على الإرث، يقدم الإرث. فلو مات وله من التركة 100 ريال، له من التركة 100 ريال، فإما أن نعطيها الورثة وإما أن نشتري بها كفن، ها أيما نقدم؟ الكفن، نقدم الكفن. قال من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. المفلس، ومنهم من يقول المفلس، المفلس هو المحجور عليه لحظ الغرماء. المفلس هو الذي ما عنده من المال لا يكفي ديونه، هو الذي ما عنده من المال لا يكفي ديونه، فيحجر عليه، يحجر، يمنع التصرف بماله، لا يبيع ولا يشتري، يحجر لمصلحة من؟ لمصلحة الغرماء، لمصلحة أهل الدين. طيب المفلس محجور عليه، ما يتصرف بماله بشيء، لكن قال أنا ما عندي ملابس، أنا عريان، ها يشترى له ولا ما يشترى له؟ يشترى، ليستر. فكما أنه يستر حيا وهو محجور عليه، كذلك يستر ميتا. ولهذا يقول المصنف لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت، فكذا الميت. قال فيجب لحق الله وحق الميت ثوب الله، قال فيجب لحق الله، فيجب لحق الله، يعني ستره واجب لحق الله أيضا، ستره واجب لأنه فرض، لأنه فرض، فيقدم، فيقدم. وحق الميت ثوب لا يصف البشر يستر جميعه، يعني إذا كان الميت عليه ديون وما هناك، ما نستطيع أن نشتري له كفن ونقضي ديونه، لكن نستطيع أن نشتري له ثوب يستره لا يصف البشرة والباقي نقضي به الديون، أو نشتري له 3 أثواب، الأول واجب وما بعده مستحب، أيهما نفعل؟ الواجب، لأنه مطلوب فنبدأ بالواجب. ولهذا يقول المصنف وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه، يستر جميعه، هذا الواجب، يعني لا يكفن الميت بثوب رقيق يصف البشرة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب أن يستر جميعه. من ملبوس مثله، من ملبوس مثله. وقول من ملبوس مثله هذا هم رحمهم الله تعالى طردوا المسألة، يقولون الإنسان يكرم، الضيف يكرم بما يكرم مثله، وإذا كان إذا تزوج منه بنته تخدم يكون لها خادم فيعامل ما يعامل مثله. أنتم معي ولا لا؟ فمن الناس من يكفي يعني سيارة قيمتها 20,000 ريال مثله يركب الدجسن القديمة، ومن الناس من لا يركب هذه السيارات، يعني مالك شخص رأس في قومه في عشرته ما يركب مثل هذا، هذا يعامل بما يليق به. أنتم معي ولا لا؟ مثله الكرم، يعني بعض الناس الآن قد يسمي بعض الكرم إسراف، يعني أنت أتاك شخص وذبحت لذبيحة، واضح ولا لا؟ أتاك أمير وذبحت له 4 ذبائح أو 5، قال لك هذا إسراف، لماذا؟ قال الكرم تكفي ذبيحة. نقول لا، ليس بإسراف، كل إنسان يكرم ما يكرم مثله، ما يكرم مثله. فإذا كان هذا يكرم عند الناس بما يعطى ذبيحة ونحوه، والآخر يكرم بأكثر، هنا يعطى مثله. هنا في الكفن قالوا مثله، يعني إذا كان هذا الشخص يكفيه أن يكفن بأي كفن معتاد يكفن مثلهم، وإذا كان من أناس يكفنون بأشياء غالية ثمينة، ها، فيقال يشترى له الواجب ثوب، لكن ثوب يليق بمثله، ليس ثوب يصلح لأي إنسان. ها، واضح لما هو واضح؟ ومن العلماء من قال لا يشترط هذا، من العلماء من قال لا يشترط، إنما يشترط أن يكون ساترا للبدن نظيفا، نظيفا يعني يكون نظيف أمام الناس لائق، ولا يلزم أن نشتري له كفن ثمين ككفن مثله إلى آخره إلى آخره. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح جاء في صحيح مسلم، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، إذا كفن أخاه فليحسن كفنه. فمن إحسان الكفن أن يكون كفنه يليق به، يليق به، فيكون نظيفا ساترا لائقا به. قال ما لم يوصي بدونه، ما لم يوصي بدونه، إذا أوصى بدونه يكفن، يعني لو أن هذا الشخص يستحق كفن يعني أحسن من الأكفان التي يكفن بها أحد الناس، لكنه أوصى قال كفنوني بأقل مما يكفن به مثلي، كفنوني بأقل، فهنا تنفذ، هنا تنفذ، يكفن بأقل، لأن أبا بكر رضي الله عنه أبي بكر أوصى قال كفنوني في ثوبي، كفنوني في ثوبي، يقول لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، أبو بكر يقول الحي أحوج إلى الجديد من الميت، فإنما هي للمهلة والتراب، فإنما هي للمهلة والتراب. هذا في البخاري، هذا في البخاري، أبو بكر يوصي يقول كفنوني في ثوبي، ثوبي يعني لا تشتروا لي جديد، الجديد اتركوا للحي، لأن كفن الميت ها للتراب، التراب. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الله وسلم يقول لا تغالوا في الكفن، علي رضي الله عنه لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب، يسلب سريعا، هذا عند أبي داود يسلب سريعا. فإذا أوصى أن يكفن بأقل مما لمثله تنفذ وصيته. قال ما لم يوصي بدونه والجديد أفضل، الجديد أفضل، نعم الأفضل أن يكفن الميت بجديد، لقوله عليه الصلاة والسلام فليحسن كفنه، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فيكفنه بجديد، يكفنه بجديد. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، نفقته. المصنف سيذكر 4 مراتب، نأخذها باختصار 4 مراتب كفن الميت. المرتبة الأولى يكفن من ماله، المرتبة الأولى يكفن من ماله. المرتبة الثانية ممن تلزمه نفقته، المرتبة الثانية ممن تلزمه نفقته. المرتبة الثالثة من بيت المال، المرتبة الثالثة من بيت المال. المرتبة الرابعة، المرتبة الرابعة من عموم المسلمين، من عموم المسلمين. انتبهوا، يعني أولا نكفره من ماله، نكفره من ماله، ماله مال. ها ننتقل لدرجة ثانية، ما هي؟ من تلزمه نفقته، من تلزمه نفقته. والذي تلزمه نفقته من هو؟ يختلف، يختلف. الأصول والفروع تلزمه النفقة مطلقة، يرث أو لا يرث، تبعوا. الأصول والفروع تلزمه النفقة مطلقة، يرث أو لم يرث. من هو الأصول والفروع؟ ها الأباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، يلزم النفقة. يعني الشخص يلزم أن ينفق على ولده، ولد ولده، على بنته، ولد بنته، يعني حتى لو بنته متزوجة من رجل أجنبي بعيد، فيجب أن ينفق على ولدها إذا كانوا فقراء، يجب أن ينفق عليها. فلا يشترط أن يكون يرث أو لا يرث، ولهذا لا يعطى من الزكاة. الأصول والفروع لا يعطون من الزكاة، لماذا؟ لأنه ملزم بالنفقة. فهنا كفنه على من؟ على من تلزمه نفقته. فإن كان من الأصول والفروع ها فيلزمه الكفن مطلقا، لأنه يجب أن ينفق عليه سواء يرث أو لا يرث أو محجوب. أنتم معي في هذه المسألة؟ ها واضحة؟ طيب المسألة الثانية، غير الأصول والفروع، غير الأصول والفروع، هذا لا تجب النفقة إلا على من يرث، لا تجب، أقصد أن النفقة نعم لا تجب إلا على من يرث، فالكفن لا يجب إلا على من يرثه. فمثلا إنسان مات، إنسان مات وله أخ، أخ شقيق، هل نلزمه بكفنه؟ نقول ننظر، إذا كان الأخ يرث نلزمه بكفنه لأن النفقة واجبة، إذا ما يرث ما نلزمه. فإذا كان الميت له أولاد هل يرث أخوه؟ ها لا، ما تلزمه نفقته. إذا له أب أو جد على الراجح ما يرث، ما تلزمه نفقته. فعلى كل حال إذا لم يكن له مال ننتقل إلى من تلزمه نفقته. فالذي يجب عليه أن ينفق هنا يجب عليه الكفن، يجب عليه الكفن. ها واضح ولا لا؟ ما استطاع، من يرثه فقير، من تجعل نفقته ما عندهم شيء، ننتقل إلى بيت مال المسلمين، يكفن من بيت المال، يكفن من بيت مال المسلمين. طيب ليس لهم بيت مال، المسلمون ليس لهم بيت مال، ننتقل للدرجة الرابعة، ها من علمه من المسلمين، أي واحد يعلمه يجب أن يكفنه، يجب أن يكفنه. ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته، المنزوم نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت تلزمه النفقة. لو أن هذا الشخص فقير لا يستطيع أن يشتري ملابس ولا طعام، من نلزم؟ ها نلزم من تلزمه نفقته، إن كان أصول فروع نلزمهم مطلقا، وإن كان ليس أصول فروع نلزم من يرث، نلزم من يرث. ولهذا الله عز وجل قال في آية الرضاع: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك ينفق، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، ولو غنيا. لماذا استثنى الزوج هنا؟ لأنه قال قبل قليل من تلزمه نفقته، والزوج يلزمه أن ينفق على زوجته. انتبهوا، لماذا استثناه هنا الزوج مع أن النفقة واجبة؟ لماذا استثناه؟ المذهب مذهب الحنابلة يرون أن النفقة على الزوجة مقابل الاستمتاع، يرون أن النفقة على الزوجة مقابل الاستمتاع، فإذا ماتت انقطع الاستمتاع فانقطعت النفقة ما تجب. يقولون إن النفقة على الزوجة مقابل الاستمتاع، فإذا ماتت انقطع الاستمتاع فلا نلزمه بالنفقة، لا تجب عليه النفقة. والقول الثاني أنه يجب عليه كفنها، يجب عليه كفنها، والنفقة ليست مقابل الاستمتاع، النفقة ليست مقابل الاستمتاع، إنما الذي مقابل الاستمتاع المهر، المهر. ثم إن العلماء أيضا يقولون المهر أيضا ليس مقابل الاستمتاع. ما الذي مقابل الاستمتاع؟ مقابل استمتاعه بها، استمتاعها به، فكل يستمتع بالآخر. إذن كما يجب عليه نفقتها كذلك يجب عليه الكفن، كذا يجب على الكفن. ولهذا يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول انتبهوا، يقول إذا قلنا أن النفقة مقابل الاستمتاع، أحيانا يمر بالإنسان يمر بالزوج وقت لا يستمتع بزوجته، قد تكون مريضة، واضح ولا لا؟ فهنا لا يستمتع بها ومع هذا تلزمه النفقة، تلزمه النفقة. إذا كانت مريضة قد لا يتمكن من الاستمتاع بها، أما غير المرض ممكن، يعني الحائض والنفساء يمكن أن يستمتع بها عن طريق المباشرة، لكن إذا كانت مريضة فممكن لا يستمتع بها ومع هذا ينفق عليها، فدل على أن النفقة ليست مقابل الاستمتاع. وعلى هذا القول الراجح أن الزوج يلزمه كفن زوجته، يلزمه كفن زوجته، وهذا من المعاشرة بالمعروف، هذا من المعاشرة بالمعروف. قال إلا الزوج، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، قضى ذلك بالموت. فإن عدم ماله، مال الميت، ومن تلزم نفقته فمن بيت المال، أي مرتبة هذه الثالثة، من بيت المال إن كان مسلما، إن كان مسلما. أما إذا لم يكن مسلما فليس له كفن، إذا لم يكن مسلما فليس له كفن، إنما يوارى ويدفن، يوارى ويدفن. قال فإن لم يكن، يعني ما هناك بيت مال للمسلمين، ما هناك بيت مال للمسلمين، فعلى المسلمين العالمين بحاله، على المسلمين العالمين بحاله، فهو يكون التكفين مر معنا أنه فرض كفاية، فمن علم به يجب عليه أن يكفنه، يجب عليه، ومن لم يعلم فلا إثم عليه لجهله، فلا إثم عليه لجهله. قال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، تعين عليه. يقول إنسان ظن أن ما هناك أحد سيكفن هذا الميت، أو ما هناك أحد سيغسله، أو ما هناك أحد سيدفنه، يتعين على من؟ يتعين على من علم، يتعين على من علم، لأن هذا واجب، لأن هذا واجب. وقال الشيخ تقي الدين من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه، فإن أراد بعض الورث أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لم يلزم بقية الورثة قبوله. لو أراد إنسان أن ينفرد ما يلزم الورثة أن يقبل، لو قال شخص أنا مستعد بالكفن، علي كفن الميت وعلي تغسيله مثلا وعلي حمله، ما يلزم الورثة أن يقبلوا، لا، إن قبلوا فلهم ذلك، وإن لم يقبلوا لا نلزمهم. لماذا؟ لأنهم يخشون من المنة قد يمن عليهم في المستقبل، أنا كفنت أباكم، أنا فعلت، أنا فعلت، فلا يلزم أن يوافقوا، لهم أن يوافقوا ولهم أن يرفضوا، لهم أن يرفضوا. والآن تعارف الناس على أن الكفن ليس من ماله، الآن تعارف الناس عن الكفن ليس من ماله بل ولا من ورثته، من فاعل الخير، والناس يرضون بذلك، الناس يرضون بذلك ولا إشكال، ما فيه إشكال. قال فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، قبوله. لو قال أحد الورثة أنا علي الكفن، ما يلزم البقية أن يقبلوا، ما يلزم، لأن قد يمن عليهم. قال لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. لو أن أحد الورثة أو قل غيره أيضا تبرأ بكفن الميت، تبرأ بكفن الميت، ثم بعدما كفن ودفن قالوا لا نحن ما نرضى، ما نريد أن تكفنه لأنك صاحب منا، صاحب كلام، هنا نقول لا، ما ينبش القبر، لأن نبش القبر فيه أذية للميت، نبش القبر فيه أذية، أذية للميت، ويسقط حقهم هنا، يسقط حقهم. لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تزمن إلى آخره. إذا مات شخص مع أناس في سفر في جماعة، هنا يجب عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويدفنوه، ما يحملون معهم كم يوم. طيب هنا لا تجب من مالهم، لا تجب، لكن في هذه اللحظة يجب أن يكفنوه، يجب أن يكفنوه ويرجعوا، يرجعوا ويأخذوا ما دفعوا من ماله، من تركته إذا كان له تركة. فإن لم يكن له تركة يرجع على من تلزمه نفقته، فإن لم يكن له نفقة يرجع على بيت مال المسلمين، واضح ولا لا؟ لكن هذا الرجوع لا يخلو من ثلاث حالات، هذا الرجوع لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوى التبرع، الحالة الأولى أن ينوى التبرع، فلا يجوز أن يرجع، لا يجوز أن يرجع. لو تبرعوا بالكفن، واحد تبرع لي بالكفن اشتراه بنية التبرع ثم بعد ذلك راح الورثة قال أعطوني قيمة الكفن، ها له الرجوع أو ما له الرجوع؟ ما له الرجوع، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئة، والصدقة لا يجوز العودة فيها. فإذا نوى التبرع ما يجوز أن يرجع. الحالة الثانية أن ينوي الرجوع، أن ينوي الرجوع، يتبرع بالكفن وبنيته أن يرجع يأخذه من ماله أو من تركته، فهنا له الرجوع، هنا له الرجوع. الحالة الثالثة أن لا ينوي شيئا، ما ينوي شيئا، اشترى له كفن وكفنه، اشترى له كفن وكفنه، ولم ينوي أنه يرجع أو يتبرع، ما نوى شيء. فالمذهب ها مر معه له نظائر كثير، أحسنت، المذهب ليس له الرجوع، المذهب ليس له الرجوع لأنه ما نوى الرجوع. والقول الراجح أن له أن يرجع، قول الراجح أن له أن يرجع، ومعنى يرجع يعني يرجع يأخذ ما دفع من ماله أو من تركته، أقصد من تركته أو مما يلزمه نفقته إلى آخره. إذن الحالات عندنا ثلاث: أن ينوي التبرع لا يرجع يأخذ ما دفع، أن ينوي الرجوع له الرجوع، أن لا ينوي شيئا المذهب لا يرجع، والصحيح له الرجوع. قال رحمه الله تعالى نعم وين، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه وراجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. شوف ما ذكر الحالة الثلاثة، ذكر واحدة، لماذا؟ لأن ما عدا كلامهم مفهوم، لأن مدام قال إن نووا إذن معنا عندنا حالتين لا يرجع. وش الحالتين؟ أن ينوي التبرع، أن يسكت، فإنه لا يرجع على المذهب. قال فإن نوى الرجوع يعني إنه الرجوع لهم ذلك. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، من قطن، هذا المستحب، هذا المستحب أن يكفن في ثلاث، أن يكفن في ثلاث لفائف من قطن، من قطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاث أثواب من قطن من كرسف، لقول عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية، سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدري فيها إدراج، متفق عليه، متفق عليه. والسحولية نسبة إلى اليمن، نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، فبالضم سحولية بالضم، المراد الثياب، المراد القماش الثوب نفسه سحولية، وبالفتح سحولية المراد البلد، المراد البلد الذي ينسب إليها القرية. ومنهم من قال العكس، منهم من قال العكس، فهي نسبة إلى اليمن. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو إلى آخره. سابق لنا أنه يقدم في تغسيل الميت الوصي أو نائبه، واضح ولا لا؟ ثم بعد ذلك من يرث هنا بالترتيب، التكفين مثله، التكفين مثله. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو، والأولى توليه بنفسه، الأولى توليه، توليه بنفسه، يعني من أوصاه الميت الأولى أنه هو الذي يتولى، يعني الوصي له أن ينيب، له أن ينيب غيره، لكن الأفضل أن يتولى بنفسه، لأن الولي، لأن الميت ما اختاره إلا يريده هو، ما اختاره إلا يريد أن يكفنه هو، لأنه عند الميت أمين وثقة وعالم مثلا بالسنة والشرع، فاختاره الميت، فلولا أن يكفنه هو بيده، الأولى أن يكفنه هو، لكن لو أنا بلا بأس. ونائبه كهو الأولى توليه بنفسه، تجمر أي تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق، ليعلق تبخر يعني تطيب، يعني تطيب اللي هي الأكفان، هذه تطيب. أخذ نقل بن المنذر، نقل بن المنذر في الأوسط أن كل من يحفظ عنه من العلم أنه مستحب، كل من يحفظ عنه من العلم أنه يستحب أن تجمر ثياب الميت، يستحب أن تجمر ثياب الميت. قال: ثم تبسط بعضها فوق بعض أوسعها وأحسنها أعلاها. أعلاها تبسط ثلاث لفائف، تبسط يعني تبسط الأولى ثم تبسط الثانية فوقها ثم تبسط الثالثة، لأن الميت سيوضع عليها ثم يدرج، تلف الأولى ثم تلف بعد الثانية ثم تلف الثالثة. وأوسعها وأحسنها أعلاها، يقول المصنف أوسعها يعني أوسع الكفن، أوسع اللفائف، وأحسنها وأجملها أعلاها. أعلاها من أي جهة؟ أين تكون؟ تكون فوق ولا إلى الأرض؟ ها؟ إلى الأرض، اللي يظهر أنها إلى الأرض، لأنه بعد ما يكفن بالكفن ترى، يراها الناس، يراها جميلة. فالمصنف يقصد أعلاها يعني التي تكون تلي الأرض، تلي الأرض، لأنها إذا لفت على الميت صارت هي العليا، هي العليا. قال: وأوسعها وأحسنها أعلاها، لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر لثيابه. هذا ما يدل على أنه أراد التي تلي الأرض، لأن الحي لو أراد أن يلبس ثوبين فهل يلبس الأجمل تحت والآخر فوق أو العكس؟ العكس، الميت مثله، الميت مثله. قال: لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه، ويجعل الحنوط وهو أخلاط، ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها. أخلاط الطيب الحنوط يجعل بينها، يجعل بينها يعني بين اللفافة الأولى واللفافة الثانية، وبين اللفافة الثانية واللفافة الثالثة، ليبقى الطيب، ليبقى الطيب. قال: ويجعل حنوط. الدليل قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه، للمحرم، قوله ولا تحنطوه، هذا منطوق. المفهوم أنه لو لم يكن محرما لما نهي عن تحنيطه، لما نهي عن الحنوط، عن الطيب. ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة فيما بينها، فيما بينها لا فوق العليا. نعم، صلى الله وسلم على نبينا. هي سنة على السقط وغيره، العقيدة سنة حتى على الحي، حتى على من ولد وعاش، هي سنة. لا، لكن تعق السنة يعق حتى عن السقط إذا كذا كان أكثر من 4 أشهر، لأنه يشفع يوم القيامة، يشفع، وكل مولود مرتهن بعقيقته. لكن من العلماء من يقول ما دام أنه مات لا يعق عنه، لأن العقيقة شكرا، العقيقة شكر لله على نعمة الولد، والولد مات. ومنهم من يقول الأفضل أن يعق عنه لأنه يشفع يوم القيامة، ونفع الولد في الآخرة قد يكون أحسن من نفعه في الحياة. الذي دون 4 أشهر لا يصل عليه، لكن هل يكفى؟ لا، لا يلف، نعم يلف ويحفر أي مكان يستر. قبل عزاء الشيخ محفوظ، نعم الشيخ، يكفى من ماله، كيف ننتقل إلى المتبرع والشخص نعم مدام وجوبا والآن يعني متبرع؟ إلى الناس تعارفوا على هذا، والمعروف عرفا كالمسؤول شرطا، الناس الآن تعارفوا على هذا، حتى الميت الآن يعلم هذا، يعلم أنه إذا مات سيكفن كما يكفن غيره، ولا مشاحة ولا نعم ولا خوف منه ولا شيء. نعم، إيه خلاص ما تعرف الناس عليه، لكن لو علم أن هذا الشخص صاحب منه هنا وارد، ما نقبل حتى لو ما أوصى أن يكفن من ماله، ما نقبل أن يكفنه هذا، نأخذ من ماله. نعم.